شليت عزت نفيس بكبر هذا الكون، قضيت العمر عاز وما قلت محتاج. شليت عزت نفيس كبر هذا الكون، قضيت العمر عاز وما قلت محتاج. اي ما دليت روحي وما شكيت بيوم، معدوم بحياتي وعايش بفراج. ما دليت روحي وما شكيت بيوم، معدوم بحياتي وعايش بفراج. شيلت عزت نفس كبر هذا الكون، قضيت العمر عاز وما قلت محتاج. من حظي جزيت يا حظي وين القى، قالوا شوف حظك وقربي الابراج. شفيت فرصة سعيدة كيفيت فدينا، اثار البخت اسف قلي عالزعاج. دليت روحي ما شكيت بيوم، معدوم بحياتي.